بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الدرس السابق هو وزكي ربح العامل وإن قل إن أقام بيده حوله. نعم، كان الكلام في زكاة مال القراض، وكان محل هذا الكلام في النقد. قد تقدم كيف يزكي رب المال المدير، وكذلك العامل المدير، وتقدم ما يكفي من الكلام في ذلك. ثم لما ذكر المصنف هذا كله انتقل إلى ذكر كيفية زكاة العامل، فذكر أن العامل يزكي بعدما يقتقع المفاصلة، بعدما يتعين ربحه. فإذا تعين ربحه مثلا الدينار 200 دينار 50 دينار يزكيه رب، أي يزكيه العامل. العامل هو الذي يزكيه ربحه ماله، خلافا لما ذهب إليه بهرام، وهو أول من شرح مختصر خليل، إذ ذكر أن مال العامل يزكيه رب المال وليس العامل. وهذا توجيهه ليس أمرا بعيدا عن النظر، إذ هذا المال الذي للعامل إنما زكي في هذا الوقت لأنه جزء من مال رب المال، فكان تابعا له. وإذا كان هذا هو الحال، وأن هذا جزء من مال رب المال، فالذي يقتضيه ذلك هو أن يزكيه رب المال. ولكن رجحوا أن يزكيه العامل لكونه هو المالك الحقيقي له، أنه لا يمكن لهذا المال أن يبقى بيد رب المال، بل يجب عليه أن يدفعه لرب العمل أو للعامل، فلذلك حكم عليه بهذا الحكم. ثم قال يزكي هذا المال وإن قل، بمعنى وإن كان ديناراً أو دينارين مما لا زكاة فيه، وإن كان أقل من النصاب، حتى إنه لو كان ديناراً واحداً فإنه يزكيه، لما تقدم ذكره من أن هذا المال مال العامل جزء من مال رب المال، فهو تابع له. ومعلوم أن هذا يقتضي أن يزكى جميع المال ولو كان جزءا يسيرا، فهذا الجزء لا بد أن يزكى لأنه تابع للمال الأصلي ولو قل. لكن أورد هنا أريد هنا بحث تقدم ذكره، وهو أنه إن جعل هذا أجيرا فالأصل فيه أن يستقبل به حولا، وإن جعل شريكا فإنه لا بد أن يكون قد حصل النصاب. إذا لم يحصل النصاب فلا زكاة عليه، إن ملكه ملك مستقل. المال الشركة ينظر فيه إلى ذات المالك وليس إلى المال، في باب الشركة ينظر إلى ذات المالك وليس إلى المال كما هو معروف. وعليه فإنه أورد هنا الناصر الدينقاني الملقب بالعلامة، أورد هذا الإشكال هنا، وبعد كلام أجاب عنه المحشي بأنه قد جمع في هذا الفرع اعتبار مناطين. المناط الأول أنه شريك، ومن ثم وجبات عليه الزكاة في الحال. الثاني أنه رعي فيه أنه أجير، ولذلك وجبت الزكاة في ماله وإن قل. هذا ما وقع الجواب به. والجمع بين المناطين في الفقه تقدم أنه مسلك معروف عند الفقهاء، وقد يكون راجحا باعتبار أنه من باب الجمع بين الأدلة، وهو مما يتعلمه دارس الفقه، أن الجمع بين الأدلة من الفنون التي تدخل في الصناعة الفقهية، والتي يجب تعلمها، أنها من المشاكل التي تعترض الأثريين، والذين ينظرون في النصوص هكذا بتجرد يقعون في مشكل كبير في الجمع بين الأدلة. ولذلك كانت فتاواهم تجيء ضعيفة أو باطلة. الجمع بين الأدلة أمر واجب، والذي يسرع إلى أخذ الدليل من النص هكذا قبل أن ينظر في الأدلة الأخرى التي معه في الموضوع، أو القواعد العامة أو الأصول أو المناطات أو غير ذلك مما يشرك مع الدليل في بناء الحكم، يقع في غلط شديد. وبذلك ففتاوى أهل هذا العصر من باب مما ضعفها وما جعلها فتاوى مهلهلة لا تستحق الاعتبار، أنها لا يراعى فيها الجمع بين الأدلة، وإنما كانت تؤخذ من النص هكذا، نص واحد فقط يقرأ حديثا فيجد فيه حكما فيصح، ويملأ الدنيا صراخا وعويلا: أيها الناس، إنكم خالفتم الحديث الفلاني أو خالفتم الدليل الفلاني، وأن الحكم الشرعي هو كذا. وأنت إذا نظرت في ذلك الشيء بإنصاف وتأملت حاله وجدت أنه الحكم الذي ينبغي أن يبنى فيه هو الحكم الذي تجمع فيه جميع الاعتبارات وجميع الأدلة. إذن فالجمع بين المناطين مسلك علمي، وإذا ذهب إليه الفقهاء فقد سلكوا مسلكا معتبرا. أخطأوا أو أصابوا هذه مسألة أخرى، أنه إذا نظر ينظر إلى وجود المنهج أو إلى سلامة السبيل، أما كون الفرع الذي توصل به بذلك ضعيفا أو كونه قويا هذه مسألة تقويمية، لأن ملاحظتك على الناظر في الفقه تكون أولا من حيث كونه قد سلك مسلك الصحيح في الفقه، أما كونه حينئذ قد أدى به ذلك إلى اضطراب في عدم الصحة وغيرك، فهذه مسألة تتعلق بجهات أخرى من النظر. وعليه فإن الجمع بين المناطين أمر من أمور التي ينبغي على طالب الفقه أن لا يغفل عنده في بناء الأحكام. هذا هو الفرع الأول تذكرنا به فقط. الفرع الثاني الأقامة بيده حولا. الآن تدخل في الشروط، وذكر المصنف أن هذه الشروط هي خمسة، وزاد الشارح شرطا سادسا، وهذه الشروط: الشرط الأول هو أن يقيم بيده حولا كاملا، هذا هو الشرط الأول. والآن الشروط في ماذا؟ الشروط فيهما معا، في رب المال وفي رب المال وفي العامل معا، هذه الشروط الثلاثة فيهما معا. أن يكون هذا المال قد أقام بيده حولا كاملا. ثم الشرط الثاني أن يكون حرين، وقد تقدم توجيه استثناء العبيد في هذا المقام، أنكما تعلمون أن العبيد تصرفهم غير منعقد، لأن تصرفهم في الأموال لا بد فيه من إذن السيد، لأنه هو المالك الحقيقي. إذا ما قرنا بين العبد والحر فإن السيد هو الملك الحقيقي. الشرط الثالث أن يكون مسلمين، لا بد من هذا الشرط. لماذا؟ لأن هذه الأحكام إنما تتوجه إلى المسلمين، أنه لا يمكن أن تطلب من الكافر الزكاة ولا أن تطلب منه واجبات المالية الشرعية، أنه الذي يعطي الواجبات الشرعية الإسلامية المسلم. وأما هؤلاء فقد خصوا بأحكام أخرى، إذن لابد أن يكون حرين ولابد أن يكون مسلمين، وهذا بين. ثم الشرط الثالث أن لا يكون عليهما دين يسقط عنهما الزكاة، وسيأتي تفصيل هذا الأمر فيما سيأتي. فإن كان عليهما أو على أحد، وخاصة إذا كان على رب المال دين، فإنه تسقط الزكاة بالجملة، أن لا تجب على رب المال ولا على العامل، ولو كان أخذ نصابا. إذا حصل الدين الذي يسقط الزكاة، فإنه حينئذ لا زكاة على رب العمل. وهذه الشروط الثلاثة كما سبق أن ذكر إنما ذكرها باعتبار العامل أجيرا هكذا. الشرط الرابع وحصة ربه بربحه نصاب، نعم، أن يكون هذا رب المال قد ملك مالا فيه، إذا جمعت الربح ورأس المال فيه، إذا جمعت المال الذي هو رأس المال مع الربح فيه النصاب. المهم أن يكون في المال النصاب، فإذا حصل النصاب وجبت الزكاة على العامل، لأن كلامنا في ماذا؟ في زكاة العامل. أما إذا لم يكن في مال ربي، إذا لم يكن في مال رب المال نصاب، هل يزكي العامل عند المفصلة؟ لا يزكي. ولو كان قد ربح ماذا؟ نصاب. ولو كان قد ربح الملايين، ولو كان ربح الملايير، فإنه حينئذ يستقبل بذلك حولا، لأن كما سبق أن ذكر أن هذا المال مرتبط بهذا المال، فإذا كان يزكى هذا، وإن سقطت الزكاة في هذا سقطت في هذا. قد يقول بعضهم لماذا لا نضم هذا إلى هذا؟ الضم من شرطه وحدة الملك كما سبق أن ذكرنا في فروع تقدمت، لابد من وحدة الملك، ووحدة الملك هنا مفقودة. فهذا الربح يملكه العامل، وهذا الطرف الآخر من المال يملكه رب المال، فوحدة الملك هنا غير حاصلة، أن كل واحد منهما مستقل بملكه وبذمته، فلا يمكن الضم في هذه الصورة. الشرط الآخر ويقبضه. نعم، ولا بد أن ينض شيء من المال. النض بمعنى الخروج، خروج شيء من المال. النض هو أن تستبدل السلعة بالعين، هذا معنى النض. نض له شيء من الدراهم، خرج له شيء، بمعنى أنه ذهب بالسلعة إلى السوق فعرضها فباعها، فهذا المال الذي أخذه يسمى النض، المال النض هكذا يسمونه. إذن فلا بد من هذا النض حتى تتحقق له الإدارة، أنه لو لم ينض له شيء فإنه حينئذ يشبه المحتكر. وإذن فكيف يمكن أن يزكي الشخص والواقع شيء والنية شيء آخر؟ وللفقهاء بحث في قواعد الفقهية يتعلق بمخالفة النية للحال، النية شيء والحال شيء آخر، وفي الحقيقة مدير، لكن هذا حاله حال محتكر، إذا نظرت إليه فهذا محتكر، ولكن نيته نية المدير، فغلب جانب إلحاقه بالمحتكر إذا لم ينض له شيء، أن هذا الوصف المادي الحسي قائم به في الخارج فلا بد من اعتباره. وخلف النية للواقعي فيه بحث طويل، وقد عقد أرباب قواعد الفقه لهذا مقالا خصوه به. كمن أراد أن يشرب ماء كان يظن أنه خمر، وفي الحقيقة غير عصير، هو في النية شربه على نية الخمر، ولكنه عصير. وكمن سرق شيئا يظن أنه قد سرقه فإذا هو صاحب ذلك الشيء، مثلا سرق البلغاء في المسجد، فلما ذهب إلى البيت وجدها بلغاء، هل يحد؟ لا يحد. أنا قد أردب هذه الحدود تسقط بالشبهة. وهكذا وأمثلة كثيرة في هذا الباب. على كل، فالنية هنا غير مؤثرة، بل قدمت حالته التي هي غلبت عليه، وهي صفة المحتكر أو صفة صاحب المال المقتنع، فقالوا لا يزكي حتى ينضى له شيء. ثم ذكر بعد ذلك وفي كونه شريكا أو أجيرا خلاف، تقدم ما في هذا الحديث من البحث، ما في هذا الفرع من البحث، هل عامل القراض شريك أو أجير؟ وعلى كل حال فتحقيق المناط صناعة الفقه، رأس صناعة الفقه هي هذه، رأس صناعة الفقه هي تخرج استخراج المناط وتحقيق المناط. شنو آخر؟ ثلاثة أشياء هي لب الفقه. شنو هي؟ تنقيح المناط، استخراج المناط، زيد المناط. هذا هو لب الفقه، هذا هو الروح ديال الفقه. أنا الآن عماد نبحث دائما وأبدا في هذه الفروع، إما أننا نريد أن نحقق المناط، وإما أننا نريد أن نستخرجه، وإما أننا نريد أن ننقحه. أعمالنا في هذا، هذه الفروع كلها، هذه هي أضربها، أضرب عملنا هنا ترجع إلى هذه الأشياء. فإذا أتقنت هذه الأفعال التي هي من صناعة الفقه، فإننا أتقنا حينئذ أمرا عظيما في الفقه. أن دائما الفقه هنا يشتغل، هنا يسمى هذا هو قطب الفقه، لأن حتى في القياس، في القياس الآن حتى لو أردت أن تقيس لا يمكن أن تقيس إلا بهذه الاجتهادات الثلاثة، لابد أن تستخرج المناط، وإلا فكيف تقيس؟ ولابد أن تحققه، وإلا فكيف تقيس؟ ولابد أن تنقحه، فكيف يمكن أن تقيس بدون هذه الاجتهادات الثلاثة؟ أردت مثلا أن تنزل دليلا عاما على أفراد، كيف يمكن أن تنزل دليلا شرعيا حديثا قرآنا على مفرداته أو على مورده دون تحقيق المناط؟ كيف يمكن هذا؟ مستحيل. والذي يريد أن يبعد هذا من دائرة الفقه ويشتغل بضوائر الفرض إنسان عامي، هذا لا ينتسب للفقه. ولذلك شدد كثير من المتقدمين من الفقهاء على أن المذهب الظاهري ليس مذهبا فقهيا، هذا ما عندهمش علاقة بالفقه، لأن أقصى ما يذهبون إليه هي ظاهر اللفظ، لكن ماهية اللفظ وتحققه في المحل كونه قد يستجمع الشرائط التامة من الماهية، قالوا هذا شيء، مع أن هذا هو الروح ديال الفقه، هذا روح الفقه. لا يمكن للفقيه أن تذكر له لفظة ثم لا يتحقق منها. مثلا لو أن الساقرك أطعم مسكينا، لابد أن تسأل ما هو المسكين، ما هو المسكين، باش نكون أنا عالما بمحل الحكم. واش المسكين في العور؟ واش المسكين عنده حقيقة شرعية؟ واش المسكين يعني عرفا ولا شرعا؟ لغة في شيء يعتمد عليها، لغة أو عرفا، لا شك أن هذا هو المدخل إلى الفهم. فإذا نقح هذا اللفظ، نقحها يعني أزال فيها ما هو غير صحيح وأبقى ما هو صحيح، ماذا يفعل؟ ينظر إلى الناس في البلد فينزل عليهم تلك الحقيقة، فإذا نزل عليهم تلك الحقيقة فهذا معنى تحقيق المناط، هذا معنى تحقيق المناط، حقق وجوده في زيدين أو عمرين، هذا معنى تحقيق المناط. وهل يمكن أن تعبد الله تعالى أنت في الأرض بدون تحقيق ولا تنقيح؟ مستحيل أنك تعبد الله. وفي مرتبة الفرائض وفي مرتبة السنن لا نملك تحقيقا ولا تلقيحا أصلا. الفقيه يكتب تنقيح ويكتب تلقيح، ماشي تلقيح اللي كتعرفوه، لا غير تنقيح، يكتب تنقيحا ثم تحقيقا، حقيقة ما يمكنش أنه يذكر لك تحقيق إلى مسألة الهيئة خارجية. أقول مثلا أنا فرائض الوضوء مسح ما بين الأذنين إلى منابت الشعر المعتاد إلى الدقن، أش كيدير هذا؟ هذا كينقح لك المنط ديال الوجه باش ما تدخل فيه الصبعة ديالك إلى عندك شي صبعة، تقول كل هذا رأس ولا أن تنطلق شيئا من الشعر إذا نزل وهو ما يسمى بالأغم، لأن الأغم تنزل الشعر ديالو حتى لهنا. خلاصة الكلام أن ما معنى تنقح المناط؟ ما معنى تنقح المناط؟ هنا يبدأ الكلام. ما معنى تنقح المناط؟ هو أنك تبحث عن الماهية التي هي مقصودة للشارع بذلك اللفظ، هذه هي تنقح. وعندما تنقحها وتعرفها وتزيل ما خالطها مما ليس منها فإنك تبدأ في التحقيق. نزل على زيد وعمر بكر خليل. وكل هذا العمل الذي نحن فيه الآن هو من هذا الأمر. ها احنا عندنا عامل الآن عامل القراب، الآن قال لك حقق، ما هو؟ نقح ثم حقق وقول لي واش هو أجير أو شريك. دابا هنا كاين التباس، ما الذي يحتاج إليه هنا؟ وأن تزيل أحدهما نقحته وتبقي الآخر، أو إذا كنت تختار أن تجمع بينهما لأصول فقهية عندك فهذه مسألة أخرى. إذا أمكن الجمع يسر إليه وإلا فالترجع. إذن هل هو شريك أو أجير؟ قالوا بأن هذا الاستفسار الذي أبداه المصنف هنا إنما هو متعلق بالمسائل السابقة، كأنه يقول وهل العامل شريك أو أجير في الفروع السابقة، هكذا شرحه، وهل العامل أو الأجير وهل العامل أجير أو شريك في الفروع السابقة أو لا، فإن قلت إنه شريك فله حكم وإن قلت أجير فله حكم، كأنه يقول إحنا ما عندناش مشكلة في كونه أجيرا، وإنما قلنا لك هل هو أجير أو شريك في الفروع السابقة. لكن في كلام القرافي ما يدل على أن الخلاف جار بينهم في ماهية عاملي القراب، هل هو شريك أو أجير، هو نفسه في الإشكال على كل. ولكن الراجح كما ترون الذي قرره المالكة وسطره في كتبهم هو أن عامل القراض أجير، هكذا قرروا. الفرع الآخر، نعم. قال رحمه الله: ولا تسقط زكاة حرث أي حب وثمار ومعدن وماشية بدين أي بسببه. نعم، إذن قال بأن الزكاة تسقط بالدين إذا كان في العين، إذا كان في النقود تسقط به الزكاة، أما إذا كان في غير ذلك فإنها لا تسقط. أظن أن هنا تقرير، أليس كذلك؟ يلا تفضل. قال الشيخ خليل رحمه الله: ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين. اختلف الفقهاء في زكاة من عليه دين يستغرق ماله وبيده مال تجب فيه الزكاة على أربعة أقوال. القول الأول هو مذهب الإمام الشافعي الجديد وابن أبي ليلى أن الدين لا يمنع من الزكاة مطلقا. والمذهب الثاني هو مذهب جملة من الشيوخ منهم الشيخ عطاء وسليمان بن يسار وميمون بن مهران والحسن والنخعي والثوري والليث وإسحاق، وهو رواية عن الإمام أحمد: الدين يمنع الزكاة مطلقا. والمذهب الثالث هو مذهب الإمام مالك والشافعي القديم والأوزاعي، وهو التفصيل بين الأموال الظاهرة فلا أثر للدين فيها والأموال الباطنة فالدين يمنع الزكاة فيها. والمقصود بالأموال الظاهرة المواشي والحرث، والمقصود بالأموال الباطنة النقد والعروض. والمذهب الرابع مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو أن الدين يمنع الزكاة في كل شيء إلا في الحرث. هذا محصل ما في المغني والاستذكار والقوانين الفقهية. والآن أدلة كل مذهب. أدلة السادة الشافعية: أولا أنهم نظروا إلى حقيقة الملك وقالوا هي لم تنخرم، فقالوا لا أثر للدين لأنه حر مسلم ملك نصابا حولا فوجبت عليه الزكاة كمن لا دين عليه بلا فرق، هكذا قالوا. والذي يبدو أنهم نظروا إلى الملك على أنه مناط حسي، أو أنهم نظروا إلى الحال ولم ينظروا إلى المآل. واستدلوا ثانيا أيضا بقاعدة، وهي الدين في ذمته والزكاة في عين ما بيده لا تدافع، فمن سلم هذه القاعدة فتثمر له هذا الحكم. وأدلة المذهب الثاني الشيخ عطاء ومن معه أربعة، استدل بأربعة أدلة. الدليل الأول حديث عمير بن عمران عن شجاع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لرجل 1000 درهم وعليه 1000 درهم فلا زكاة عليه. وجه الاستدلال واضح، فهذا نص في إسقاط الزكاة في النقص بالدين، لكن قال ابن عدي في الكامل: عمير بن عمران يحدث بالبواطيل عن الثقات. وقال شيخ محمد بن عبد الهادي في التنقيح: هذا الحديث منكر يشبه أن يكون موضوعا. الدليل الثاني أثر سيدنا عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضي دينه وليزكي بقية ماله، رواه الإمام مالك في الموطأ وشيخ أبو عبيد في كتاب الأموال. وهذا الحديث عام في الأموال كلها، صريح في المدعى لكنه موقوف. وقال فيه الشيخ ابن قدامة: قال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه، فكان إجماعا سكوتيا. الدليل الثالث حديث سيدنا معاذ رضي الله عنه المتفق عليه، الذي فيه: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ووجه الاستدلال أن المدينة ليس بغني بل هو فقير لجواز أخذه من الزكاة كما دلت عليه الآية. والدليل الرابع استدل بقاعدة، وهي أن الحق للأسبق، وبيانه أن الزكاة حق للفقراء وصاحب الدين متقدم بالزمان على حق الفقراء، فهو في الحقيقة مال صاحب الدين لا الذي بيده، ولذلك أسقط الدين الزكاة. ودليل القول الثالث، وهو قول المالكية ومن معهم، أنهم أولا سلموا أدلة منع الزكاة منع الدين من الزكاة، ثم قصروا هذا المنع على الأموال الباطنة وأبقوا الأصل وهو وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة. ولهم في ذلك مسلكان: المسلك الأول أنهم نظروا إلى عمل السعاة مع الإقرار النبوي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة فيأخذون الأموال الظاهرة من أربابها ولم يستفسروا عما على أصحابها من دين، وكذلك الخلفاء بعده. أما الأموال الباطنة فلم يكونوا يبادرون بطلبها. والمسلك الثاني أنهم أبدوا فروقا أربعة أو أكثر من ذلك بين الأموال الظاهرة والباطنة. الفرق الأول أنهم قالوا: تعلق الزكاة بالمال الظاهرة آكد، إذ لظهورها تتشوف إليه قلوب الفقراء أكثر، ولذلك شرع إرسال السعاة لها. الفرق الثاني: زكاة المال الظاهر موكول إلى السعاة بخلاف المال الباطن، فإنه موكول إلى صاحبه. قال الإمام القرافي في الذخيرة: فعلى الساعي أن يعول على ما وجد، ولا أن ينظر إلى ما قد يخبر به من دين أو لا. الفرق الثالث: زكاة النقد في الذمة وزكاة الحرث والماشية في أعيانها، والدين في الذمة، هكذا قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف. إذن قال أن زكاة النقد في الذمة وزكاة الحرث والماشية في أعيانها والدين، وأن الدين في الذمة، فإذا اجتمع الدين مع زكاة النقد تدافع الحقان في الذمة الواحدة ووجب الترجيح. ويترجح جانب الدين لأنه أخذ عوضه، كما أن الدين يقدم على الإرث. أما إذا اجتمع الدين مع زكاة الحرث والماشية فلا تدافع، لأن ذاك في الذمة وهذا في أعيانها. والفرق الرابع أنهم قالوا: المال الظاهر ينمو بنفسه، والمال الباطن لا ينمو إلا بتحريك صاحبه إياه، فكان الدين مخلا بتمام الملك في الباطن دون الظاهر. وأدلة المذهب الرابع: لم أجد فيه ما يشفي الغليل إلا ما نقل ما يشفي الغليل إلا ما ذكره الشيخ ابن قدامة في تفسير مذهب الأحناف، وهو أنه قال هذا بناء على أن الواجب في الحرث ليس بصدقة. فهل في المذهب الحنفي أنهم لا يعتبرون العشر أو نصف العشر الذي يخرج من الحرث زكاة؟ الله أعلم بذلك. ثم في توجيه هذه الرواية عن الإمام أحمد ذكر الشيخ ابن قدامة أيضا أن الإمام أحمد روى عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما يخرج ما استدان على ثمرته ويزكي ما بقي. قال الإمام أحمد وإليه أذهب أن لا يزكى ما أنفق أو أن لا يزكي ما أنفق على ثمرته خاصة ويزكي ما بقي، لأن المصدق إذا جاء فوجد إبلا أو بقرا أو غنما لم يسأل أي شيء على صاحبها من الدين، وليس المال هكذا. فلعله عول على فتوى سيدنا ابن عباس رضي الله عنه. هنا تتمة وبها أختم. قال الشيخ خليل لا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين. في المعدن لماذا المالكية لم يسقطوا الزكاة بالدين؟ يبدو أن المالكية لا يسقطون زكاة المعادن بالدين لأنهم قاسوها على الزرع، قاله الإمام القرافي في التخيرة ونصه أما المعدن فيشبهه الحرث. والله تعالى على وقت. أجزت وأفدت. إذن ففي المذهب المالكي كما سمعتم أن الدين إذا كان على الشخص وإن كان كثيرا وإن كان مستغرقا لكل ما يملك فإن زكاة الحرث والماشية لا تسقط عنه بل لا بد من إخراجها. وفي واقع الأمر أن توزيع الفقهاء المالكية لهذا الأمر هو أصلا مذهب متقدم سلف، ولكنهم فصلوا فيه جمعا بين الأدلة. وقد سمعتم التوجيه الذي يعتبر القطب عندهم، وهو أن المال الذي يكون من الدين محله الدمة، وأن مال الزكاة الذي يكون أيضا في النقود الدمة، وأن هذا الزكاة التي تكون في الحارث والماشية تكون في الأعيان، في ذات الماشية، في ذات الإبل، في ذات الحبوب. إذن فاختلفا المحلان، والدين والزكاة إذا تعارضا كما سمعتم. على كل حال لم يشير إلى أمر طالما كان يثار في هذا المقام، وهو أن الدين حق الناس وأن الزكاة حق لله، ولعلهم لم يلتفتوا إلى هذا الأمر مع أنه جدير بأن يذكر هنا، لأنهم يرون أن الزكاة حق للمساكين وأن الدين حق لصاحبه. فاجتمع هنا حقان للناس، فقدم هذا الذي ترجح جانبه لأنه أخذ عوضه، ولأنه أيضا ولأن هذا متقدم بالزمان. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. نعم. ثم قال قوله ومعدن مثله الركاز إذا وجبت فيه الزكاة فلا يسقطها الدين ولا ما معه، بل وكذلك إذا وجب فيه الخمس فلا يسقطه دين ولا فقد ولا أثر. نعم، هذا إذن توجيهه بين. ما دام المالكية يقولون بأن ما تعلقت الزكاة بعينه لا يزدحم مع ما في الدمة، وأن الزكاة متعلقة بذات هذه الأشياء كمثل الخمس مثلا متعلق بذات المعدن، فلا يتزاحمون مع دين الزكاة في الدمة. إذا ما لم يتزاحم فلا يمكن أن يتعارضا ثم يتساقط ما يسقط أحدهما الآخر. هذا وجيه أدنى التفات إليه، ستعلم أنهم ملحقون بزكاة الحرث والماشية لما بينهما وهذه الأشياء الأخرى التي ألحقت بهما من الشبه في تعلق الزكاة بعينهم. نعم، هذا بين. ثم قال قوله بدين أي بسبب دين على أربابها، سواء كان الدين عينا بأن استقرضه أو اشترى به في الذمة، أو كان عرضا أو طعاما بأن كان سلما فيهما. كذلك أيضا هذا الذي ذكر من الدين أيا كان نوعه فإنه لا يسقط، ولو كان هذا ماذا طعام سلمين في الذمة، بمعنى أن هذا الطعام الآن بقي عنده. عايز هذا الفرع قوله بدين أي بسبب دين على أربابها، سواء كان الدين عينا بأن استقرضه أو اشترى به في الذمة، أو كان عرضا أو طعاما بأن كان سلما فيهما. نعم، بأن كان سلما فيهما، بمعنى أن هذا الشخص الآن أخذ زرعا، عنده زرع ولكنه باعه، يعني هذا الزرع الآن الذي استخرجه من حقره باعه، أخذ ثمنه من زمان من 6 أشهر مثلا، فلما حصده وأخرجه وصفاه ونقاه أراد أن يذهب به لصاحبه، لا بد أن يزكيه، لا بد أن يزكي هذا الطعام ولو كان طعاما ترتب في ذمته من بيع سلمه، لا بد أن يخرج عنه الزكاة، لا بد من ذلك. قد تقول بأن هذا الطعام ليس له في حقيقة الأمر، نعم ليس له باعتبار أنه مبيع، لكنه تعلق به الزكاة ما دام هو الذي حصده وهو الذي زرعه، فإن الزكاة تتعلق به، وهذا الشيء لا يسقطها عنه. هذا هو القصد من هذا الفرع. أو بسبب فقد أو أسر لحمله على الحياة. كذلك أيضا إذا أسير الرجل فإن هذا لا يسقط عنه زكاة الحرث ولا زكاة الماشية. مثلا كان في حرب، كان في حرب في قتال أو هجم الأعداء، أسير أخذ أسيرا ولم يعلم حاله، هذا الشخص الآن إذا نظرنا إليه فإن جريان ملكه على أمواله غير موجود، وأن سلطانه على هذا المال مفقود، ورجوعه قد يحصل وقد يتعذر، فهل يمكن أن نعتبر هذا مناط المسقط للزكاة؟ في زكاة الحرث تقرر أن هذا لا يسقط الزكاة، لا يسقط، بل تخرج الزكاة من هذا من هذه الحبوب وتخرج من هذه الماشية. والوجه لكل هذا ما سمعتم، وهو أن الزكاة متعلقة بأعيان هذه الأشياء، ولو كان هذا في ذمته لأطر، لكنه لما كان هذا متعلقا بدوات هذه الأشياء وجب إخراج الزكاة منها على كل حال. هكذا، إذن هذا ما يتعلق بالأسر. قوله لحمله على الحياة يؤخذ من هذا أنه إذا فقد أو أسر وأخرجت زكاة ماشيته أو حرثه وهو مأسور أو مفقود فإنها تجزي، ولا يضر عدم نيته، لأن نية المخرج تقوم مقام نيته. نعم، لأن هذه حقوق مالية، والحقوق المالية لا يشترط فيها أن تخرج بالنية، بل لو أخرجت بالقهر أو بالنيابة كفت، معنى أن الشخص إذا كان عليه دين فنزع منه بالقوة، وكانت عليه زكاة فأخذت منه بالقوة، فإن هذا كاف في براءة ذمته من هذا الحق، هذا بين. أما كون نية الآخر تجزئ فنعم، أن هذه الحقوق المالية النيابة فيها متقررة في الفعل وفي القصد. الحقوق المالية النية تكون فيها، تقع النيابة في النية وفي الفعل أيضا، فكلاهما يقبل النيابة كما هو مقرر. إذن فهذا هو الحال إذا أسير. نعم. وكذا زكاة الفطر لا تسقط بما ذكر. كذلك أيضا زكاة الفطر فإنها تبقى في الذمة إذا لم يخرجها الشخص. لأن رب شخص يقول لك أنا يوم العيد لا أملك شيئا ولا أستطيع أن أخرج زكاة الفطر، وعندي أولاد، مثلا عنده مثلا 5 أولاد والمرأة هو، فنظر في هذه الأصوع التي يخرجها فوجد بأنه لا يستطيع أن يخرجها، لأنه لو أخرجها لن يجد قوت يومه. أن غنى زكاة الفطر ليس كغنى زكاة الأموال. غنى زكاة الفطر متعلقة، غنى يوم الفطر متعلق بذلك اليوم، فمن عنده ما يأكله ذلك النهار وكان له فضل على ذلك فهذا يخرج زكاة الفطر. ولكن هذا الشخص نظر إلى هذه الأصوع فوجد بأنه لا يستطيع أن يخرجها، إما لأنها لا توجد عنده، وإما لأنه لو أخرجها جاع أولاده ووقع في مشقة زائدة معتبرة شرعا، فهذا تسقط، هذا يؤخر هذه الزكاة وتبقى في ذمته إلى أن يستطيع إخراجها، وسيأتي ذلك مصرحا به في باب زكاة الفطر عند قول المصنف ولا تسقطه بمضي زمانها. وإن ساوى الدين ما بيده من ذلك أو زاد، كمن عليه 5 أوسق أو 5 من الإبل وبيده مثلها، أو عليه 10 وبيده 5، وأحرى لو خالف ما بيده كمن عليه حرث وبيده ماشية أو عكسه. كل هذا لا يضره، والزكاة تخرج من هذه الأشياء بدون أن يلتفت إلى بعض الاحتمالات التي تكون واردة على الأذهان. حتى لو لم يكن عندك إلا 5 أوسق وعليك 10 أوسق، حتى لو كان مثلا عليك 20 وسقا وعندك 40 من الشياه، فكل هذه الأشياء تلغى من الدليل، تلغى في هذا المقام. على كل حال قل بمقالة جامعة: الدين لا يسقط زكاة الحرث ولا زكاة الماشية، واجعل ذلك قولا مطلقا تندرج تحته جميع السور، فهذا هو حكم الذي تقرر، هذا هو الحكم الذي تقرر في هذه المسألة. إلا زكاة فطر عن عبد وعليه مثله فإنها تسقط حيث لم يكن عنده شيء يجعل في مقابلته. إنما هذه صورة في الحقيقة، الحقيقة نادرة الوقوع هذه الصورة، لأنها تكون في بعض الصور فقط، أن يكون الشخص مثلا عنده عبد ولكن عليه أن يخرج ماشي نفس العبد، هذا العبد الذي عنده بصفاته قضي عليه بأن يخرجه بأن يعطيه، هو الدين، هذاك العبد هو الدين، هذا ما قضي عليه أن يأتي بعبد من صفته أنه كذا وكذا في عمر كذا بمواصفة كذا، هذا تسقط عنه الزكاة كما قال. ولكن كيف يمكن أن يكون عليه عبد، عنده عبد وعليه عبد، كيف يمكن ذلك، كيف يقع هذا؟ وعليه مثله أي عبد مثله أي سلما أو قرضا، هذا هو السبب، أنه يكون إما من بيع السلم وإما بسبب القرض، أنه اقترض عبدا فباعه وانتفع به وكذا، وعنده عبد بنفس المواصفات سيرده، سيرد ذلك العبد، أو يكون قد دفع له شخص مالا في عبد فقاله أريد العبد من صفته كذا ومن صفته كذا ومن صفته كذا، قال عندي ولكنه بعيد الآن، هو في البلاد، أنا لا أملكه الآن، أو سأشتريه لك، فذهب ودين البلد واشتراه مثلا فبقي عنده في البيت، فجاء يوم العيد، جاء يوم عيد الفطر، هل يزكي عليه ولا يزكي؟ قالوا تسقط عنه الزكاة، تسقط عنه الزكاة، هكذا قرروا هنا. لكن المسألة فيها خلاف معروف مشهور، تفرق فيه الناس إلى مذاهب 3 لما أظن، من قال بأنها تسقط وهو هذا المذهب الذي عندنا، من قال بأنها لا تسقط مطلقا على أن يؤدي لأن هذا العبد كان في ملكه، ومن فصل في هذه المسألة. هذا الآن يتسمى عليه مثله، ويمكن أن يكون ذلك العبد هو نفسه الذي عليه، وذلك كما لو جنى العبد جناية يباع فيها، يباع فيها، فإذا باعه وأدى هذه الجناية التي ترتبت في ذمة العبد فإنه يمكن أن يبقى له شيء من المال. البعض قال يزكي من هذا المال، وقوم آخرون قالوا تسقط عنه الزكاة. إذا تأملت هذا الفرع دائما تبحث عن الخلل في تمام أركان الزكاة، أن لا يمكن أن تسقط الزكاة إلا إذا اختلت أركانها، أن أحكام الشرعية تثبت بشروطها وأسبابها وتتخلف بوجود ما بوجود الخلل فيها. ما هو الجهة التي اختلت في هذا الموضوع؟ ما هي الجهة؟ الملك. الملك. الملك. الملك هنا على وشك أن يأخذ الناس هذا العبد. أما صاحب السلام فإنه ينتظر أن تأتي بعبده. أما الذي اقترضه فهذا هو عبده حقا، إنه صاحبه. إذن سقوط الزكاة، سقوط وجوب الزكاة هنا كان لوجود الخلل في أحد أركان وجوبها، وهو عدم تمام الملك وصفائه، فكان هذا هو موجب هذا الذي تقدم. إذن هذا ما يتعلق الآن بهذا. ثم قال قوله إلا زكاة فطر عن عبد استثناء منقطع. قال في المدونة: ومن له عبد وعليه عبد مثله في صفته فلا يزكي الفطر عنه إن لم يكن له مال. قال أبو الحسن: قوله إن لم يكن له مال ظاهره ليس له مال يقابل به الدين، وإن كان له ما يخرج منه زكاة الفطر. قال عبد الحق: وفيه نظر، لأن العبد الذي في يده ليس كالعين المستحقة، إنما عليه عبد في ذمته، ولو هلك لطولب به، فيجب أن يكون عليه زكاة الفطر إن قدر أن يزكيها. وأما إن لم يكن عنده شيء فلا شيء عليه، لأنه إن باعه أدى عنه زكاة الفطر من ثمنه، فالدين أولى به. وقد قال ابن القاسم: الذي جنى عبده فمضى عليه يوم الفطر قبل أن يسلمه عليه زكاة فطره، مع كون عين العبد كالمستحقة لكون الجناية متعلقة به لا بالذمة. فإذا كان هذا العبد الذي كالمستحق عليه زكاة فطره، فكيف هذا الذي هو غير مستحق ولو هلك لبقي الدين في ذمته؟ ولعل ابن القاسم إنما أراد أنه ليس له مال يؤدي منه زكاة الفطر انتهى، فقد ناقض كلام المدونة إن حملت على ظاهرها بمسألة الجناية. ويظهر من كلامه ومن كلام المدونة أن المسألة مخصوصة بما إذا كان في ذمته عبد مثله، فأما إن كان في ذمته مثل قيمته فلا تسقط عنه زكاة فطره، لما عللوه به فيما تقدم من أن العبد الذي في يده ليس كعين المستحقة، وليس كذلك إذا كان عليه قيمته. وقد تردد ابن عاشر في ذلك انتهى من البناني. نعم، هذه أقول أنت في هذه المسألة. إذن قلنا بأن هذا العبد الآن الذي هو في حقيقة الأمر سيؤخذ لأن ما فيه من حق غير الذي تحت يده، ولا بأنه لا زكاة على هذا الذي يملكه الآن الذي تحت يده الآن. لكن بعضهم قال بأن هذا لا يصح، بل أن الواجب هو أن تعطى فيه الزكاة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء تعلق الحق بذات العبد أو بالقيمة، لأن أسباب تعلق هذا الحق بالعبد أربعة كما سمعتم. إما أن يكون ذلك بسبب القرض، إما أن يكون بسبب السلام، وهذا في الحقيقة لا يقتضي تعلق الحق بذات العبد بل بالذمة، أن هذا تعلق بالذمة. أما في حالة الاستحقاق والجناية الجناية هو الربيع، فإن الحق يتعلق بذات العبد. هنا فرق، هذا يتعلق بالذمة، بمعنى أنه لو أقرض شخص عبدا وأردت أن ترد له عبدا آخر فأنت ترد له ما يساويه بالمثلية، فلو قدر أن هذا العبد الذي عددته لأداء الدين هلك فإنه يبقى في ذمتك مثله كالدراهم سواء بسواء. فإذا أعطاك الإنسان ألف درهمين ثم وجدت ألف درهمين لتعطيه الآخر ثم ضاعه تلف منك وسقط، يبقى ألف دينار في ذمتك، يعني أن تأتي به مرة أخرى. كذلك هذا العبد لو هلك الذي من القرض مثلا فالحكم هو نفسه، فلو هلك سيبقى هذا العبد في ذمتك إلى أن ترد مثل هذا العبد في ذمتك إلى أن ترده. وهذا إذا يقال في السلم، فلو أنك وجدت هذا العبد الذي بهذه الصفات ثم تلف أو ضاع في يدك فإنه سيبقى في ذمتك أن ترده، أن ترد نظيره. إذن فهنا الحق متعلق بالذمة. وأما الاستحقاق فلا، فليس فيه ذلك. ما معنى الاستحقاق؟ هو أن يأخذ صاحب الحق حقه. مثلا جاء شخص فنظر في السوق وجال فوجد إنسانا يبيع عبدا، فقاله ما هذا؟ هذا العبد، هذا عبدي، من أين جاءك هذا العبد؟ خلاص القاضي سيحكم. فإذا أتى القاضي وبحث في الأمر ووجد فعلا أن هذا العبد هو عبد هذا الشخص، وأنه هرب منه أو سقط أو سرق أو نحو ذلك أو غصب أو نحو ذلك، فإنه سيأخذه من هذا ويرده لهذا. وهذه تسمى صورة الاستحقاق، استحق الشيء بمعنى أخذه بحق. فهكذا سير الحق لصاحبه، سير فيه الحق لصاحبه، هذا الاستحقاق. ولكن ماذا لو هلك هذا العبد؟ ذات العبد لا يمكن أن يطالب بذات العبد، بل سيبحث عمن سرقه ليعطي قيمته. الأمر إذن سيحول حينئذ على التقويم. كذلك إذن في حالة الجناية، العبد مثلا ذهب إلى السوق، أو إحنا كان نكتب الأسواق هنا، هذا غير مثال، ويمكن أن لا يكون السوق، جاء إلى بيته فوجد عنده هذا فوجد عنده عبدا، عبده أما ماشي شرط أنه دائما يكون في السوق. السوق هذا نتكلم باعتبار أنه الغالب، غالبا. إذن كذلك لو جنى العبد، ما معنى جنى؟ ضرب شخصا فشجه شجة كبيرة حقيقة، الرجل ليس عنده ما يعطيه مالكه، ماذا سيفعل؟ سيدفع لهم العبد، قلوا في عقد ما الدفع في الجناية، قلهم هك بيعوه وخذوا أرشكم وغرامة جراحكم، فإن بقي شيء يرد إليه، ولم يبقى شيء خلاص العبد تباع في الجناية، خلاص مشى، جنى العبد جناية فبيع فيها. إذن هنا لو قدر أن هذا العبد جاني مات، ذهب بعيد عرضه في السوق، جاسو سكتر قلبية فتوفي في ديك الساعة، خلاص مشى، هذه مصيبة نزلت بهذا الشخص الذي وقعت عليه الجناية المجني عليه. إذن ففي صورتان يتعلق الحق بالذمة، وفي صورتين يتعلق بذات العبد. بعضهم قال يزكي عنه في جميع الأحوال هكذا، وبعضهم قال لا يزكي عنه في أي حال من الأحوال. والذين رجحوا أن الاستحقاق على الجناية قالوا كيف يمكن أن تفرض الزكاة في الاستحقاق والجناية ولا تفرض في حال القرض والسلم؟ كيف يمكن هذا مع أنه في حالة الاستحقاق والخيانة العبد نفسه هو الذي سيذهب، أما في حالة القرض والسلم يمكن أن لا يذهب هو، يمكن أن تتعلق الأمر فقط بعبد آخر أو ربما بالقيمة إذا تلف مثلا يرد لي فلوس مثلا يقول لك ها فلوس كالثمن ديال العبد ديال ولا ها الثمن ديال الطعام ديال البيع ما دفعت لي في بيع السلم هكذا في بيع السلم الذي بيننا. ممكن على كل حال نحن الآن لا يهمه هنا هذا العبد واش غيترك، لأن العبد لم يبقى له وجود، من زمان والعبيد لم يبقى لهم وجود حقيقي، ربما من زمان المرابطين، ربما من زمان المرابطين، ربما من زمان الموحدين لم يبقى عبيد حقيقيون. أن العبيد الحقيقي لو كانوا بقوا يكونوا إسبان وبرتغال ماشي إفريقيا، يكونوا بيض، نعم بيض، لأن الحروب تكون مع البيض، مع إسبانيا ومع البرتغال ومع كما مثلا في المخازين وكما في الزلاقة أخذوا كثيرا من العبيد، ولكن لا أدري هل استعبدوهم وأطلقوهم، لأن الخليفة ربما تكون له حساب، فإما من البعد وإما في دار حتى تضع الحرب والزرع. أهتر بعض يقول بأن هذا الرق هذا رق عرفي مسي قرآني، لذلك تجعلوها آخر كي كما يقال، ليس في القرآن استرقق، في القرآن إما من البعد وإما في داء، هو الذي للخليفة يفعل، إما أن يمن على الأسرى ويطلقهم وإما أن يطلب الفدية، هذا فقه القرآن. قالوا وهذا عرفي، هذا عرف، هذا الأسر الرق تلقيق عرف، فإن كان هؤلاء يأخذون مسلمين ويتخذونهم عبيدا، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن كان الأمر على خلاف ذلك فإن مسألة حينئذ لا حاجة إلى فيها إلى الاسترقاق. هذا ما ذكر في هذا الفرع على كل حال. ثم قال قوله وعليه مثله أي عبد مثله أي سلما أو قرا، وقوله في مقابلته أي في مقابلة العبد. وحاصله أنه إذا كان عنده عبد وعليه دين، وعليه دين عبد مماثل، وعليه دين عبد مماثل للعبد الذي عليه عنده من قرض أو سلم، وليس عنده ما يجعله في مقابلة ذلك العبد الدين سوى ذلك العبد الذي بيده، وإن كان عنده ما يؤدي منه زكاة الفطر لو طولب بها فإنه لا تجب عليه زكاة فطر ذلك العبد الذي عنده، وهذا مذهب المدونة. وخالف عبد الحق فقال بوجوبها. نعم، كلها فيها خلاف في هذه المسألة، والذي أعلم أن مادة هذه المسألة ليست مسألة زمانية حاضرة في النفوس والعقول، فقط نريد أن نفقها في أساسها فقط، الأساس أحيانا هو الذي يطلب، أما الفرع من حيث هو فليس مقصودا لذاته. ثم قال بخلاف زكاة العين فإن الدين والفقد والأسر يسقطها. نعم، أما زكاة العين يعني زكاة النقود، زكاة الفلوس، هذه يسقطها الدين، سواء كان هذا الدين مستغرقا لجميع ما يملكه هذا المدين، أو في الحقيقة قد أنزل ما عنده إلى ما تحت النصاب. أن الدين أحيانا إذا مس المقدار فانحط هذا القدر عن النصاب فالزكاة تسقط. ودائما من سوش هذا القيد المالكي الذين ينفقوا يستحضرونه في الدين، حيث يقولون لأن الزكاة قد سقطت عن العبد في المسألة السابقة فإنهم يعنون إن لم يكن عنده ما يقابله، لكن هذا ما يقابله يختلفوا فيه، المعنى هو ما يقابله مما يساوي هذا العبد أو ما يقابله مطلقا، اختلف صرح النصوص. أما الدين فإنه أما دين النقود والأموال فإن الدين يسقطها، وقد عللوا ذلك بما سبق أن ذكر، وهو تزاحم حقان في الذمة، هذا ما ذكره، ازدحم حقان في الذمة ولا يمكن أن يجمع بينهما، وإذا عمل بهذا سقط هذا، فاختير أن يكون حق الدائن مقدما على حق المسكين. نعم، أولا لما سبق ذكره من أن هذا الدين حصل عن عوضين، عن معاوضتين، بمعنى أنك أنت أخذت الدين، أخذت مالا أو أخذت سلعة، أخذت شيئا عوضا عنه، هذا سبب. ثانيا أن حق هذا الدائن سابقون عن هذا، ومعلوم أن الحق السابق يبطل الحق اللاحق، فالمقدم فالذي يكون سابقا للشيء يكون هو صاحبه، سواء كان ذلك في الحقوق الاعتبارية أو في الحقوق الحسية. هذا معروف في المجلس وفي الاستحقاق العطاء وفي العلاج وفي غير ذلك من الأمور التي تعرض، أن هذا سبق فلا بد أن يعطى له التقدم في هذا الموضوع. وكما يسقط الدين الزكاة يسقطها أيضا الفقد، الشخص مفقود لا يعلم أين هو، لا يعلم أين هو ولا يعلمون ولا يعلمون خبر مفقود. ثم انظر في هذا المفقود حينئذ بفقه المفقود الذي خصص له باب الفقه وقع فيه التفصيل بما يقضى به عليه. على كل حال المفقود تسقط عنه الزكاة، زكاة العين، وكذلك الأسير، وسيأتي تعليل ذلك بمزيد بالإضافة إلى ما تقدم. ثم قال قوله بخلاف العين أي يدخل فيها قيمة عروض التجارة فتسقط زكاتها بالدين مطلقا وبالفقد والأثر. قوله فإن الدين أي سواء كان عينا أو عرضا أو ماشية. وقوله يسقطها أي يسقط زكاة القدر المساوي له من العين، وذلك لأن المدين ليس كامل الملك إذ هو بصدد الانتزاع منه كالعبد. والمفقود والأسير مغلوبان على عدم التنمية، فأشبه مالهما الأموال الضائعة، ولأجل كون أموالهما كالأموال الضائعة ينبغي أنه إذا زال المانع وهو الفقد والأثر أن يزكي لسنة واحدة كذا في الخرش. وخالف عبد الباقي تبعا لعلي الأجهوري فقال ظاهر المصنف أنه إذا حضر المفقود أو الأسير فلا يزكيها بعد زوال مانعه لسنة، بل يستقبل حولا بعد حضوره وزوال المانع. والفرق بينها وبين الضائعة ونحوها أن رب الضائعة عنده من التفريط ما ليس عند المفقود والمأسور. قال البناني وكل هذا غير ظاهر، بل ظاهر كلامهم كما أفاده مصطفى الرماطي التزكية لكل عام. وذكر أن معنى كون الفقد والأسر يسقطان الزكاة أنهما يسقطان وجوب إخراجها الآن لاحتمال موته، فلا ينافي أنه إذا حضر يزكي لكل عام، فالفقد والأسر ليس مسقطين للزكاة بالمرة، وإنما يوجبان التوقف عن إخراجها مخافة حدوث الموت. نعم، إذن المفقود والأسير تسقط عنهما زكاة العين، وعلل ذلك كما سمعتم بأنهما مغلوبان على التنمية، فألحق بمن باع منه المال. الآن بعدما وقع هذا الإلحاق يجب أن يشتغل الآن بالنظر في أركان هذا الإلحاق. ما هو الإلحاق؟ ما هو الملحق هنا؟ الملحق هنا ما هو؟ مال المفقود والأسير. نعم، مال المفقود ومال الأسير. بماذا ألحق؟ مال الضائع. بمال الضائع. بالمال الضائع الآن بما ثبت فيه الحكم بأنه لا يزكى إلا إذا أخذ إلا لسنة واحدة، كذلك هكذا الذي تقرر فيه. الآن إذا أردت أن تقرر أركان القياس في مثل هذا الفرع فلا بد أن تنظر إلى هذا الأصل بماذا ثبت. لماذا ثبت هذا الأصل الآن؟ أن المال الضائع لا يزكى إلا عند قبضه. وش هذا الآن ثبت بالنص شرعي فيه نص من حديثين أو قرآن فيه أن من ضاع منه مال ثم وجده بعد ذلك يزكيه لسنة؟ هل يوجد نص؟ لا. ها؟ لا يوجد. هكذا. إذن على ماذا اعتمد في هذا؟ القياس على من لا مال له. بس تعرفوا أن القضية ديال الفرع لا يمكن أن ينظر فيها مدى فيها الإلحاق بتمام نظر إلا إذا لوحظت هذه الجهات كلها. مال المفقود ومال الأسير تسقط الزكاة فيهما قياسا على المال الضائع. ودابا شوفوا دابا الأمور كيف تذهب في الفقه حتى تعلموا قيمة الفتوى التي تفتون بها لو أفتيتم بمثل هذا قياسا على المال الضائع. هذا المال الضائع الآن هو المقيس عليه. ويجب عليك أن تعلم أنك في أصول الفقه تشتغل كثيرا بشروط هذا. ماذا يسمى هذا؟ الأصل. لكي تسمى الأصل الأصل هنا لكي يكون هذا الأصل الآن أصلا يصلح أن أن أن أن أن نقيس عليه لا بد أن نعتقد ونؤمن بالأدلة والبراهين جواز قياس فرع على فرع. هذا الاختلاف هي في اختلاف معروف. هل يجوز قياس فرع على فرع؟ لأن هذا أصلا مقيس على من لا بد له، لأن هذا المال الضائع يعتبر كلاما. إذن هذا الذي ضاع منه ماذا يسمى؟ لا مال له. لا مال له. والذي لا مال له ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه لا يزكي. يعني الأصل هنا هو من لا مال له هو الأصل. وقيس عليه المال الضائع بجامع عدم القدرة على التصرف. لأن الشيء الذي لا تتصرف ولا تنتفع به يعتبر مفقودا يعتبر معدوما. إذن هات ثلاثة مراتب ديال القياس. قاس مال المفقود والأسير على المال الضائع، ثم قيس المال الضائع على من لا مال له. عاد ديك الساعة ننظر إلى الأدلة النصية التي ينتهي إليها الإسناد. ولكن في هذه العمل في هذا العمل لا بد أن نعلم أنه توجد آراء مختلفة للفقهاء. أن من شرط أن تجمع بين الأصل والفرع أو أن يكون الجامع قاضيا بذلك، باش ما يكونش عندك الركاكة في الجامع. لأن هذا هو أهم شيء في باب القياس هو الجامع. هو الجامع. ما هو الجامع الآن بين الذي لا مال له وبين بين بين المال المعدوم والمال الضائع؟ نلجمع بينهما. إذا نظرت إلى المال الضائع ونظرت إلى المال المعدوم فإنك تقول الكل معدوم. إذن فلا فرق بينهما. إذا أردنا نحن الآن أن نتوسع ونستفيد من ذلك الباب الذي قرأناه في الأصول القياس في اللغة، غادي نقول هذا مال معدوم، مال معدوم. والمال المعدوم لا غير مملوك. إذن هذا مال معدوم لا وجود له. لأنك تعرف واحد الطريقة مذكورة في أصول الفقه كثيرا ما كانت تقرأ وتدرس ولكنها لا تستثمر على وجه المطلوب، وما يسمى بالقياس في اللغة. القياس في اللغة هو أن أصحابه العجب أنهم قالوا به ولم يدخله في العمل. قال به جماعة من كبار علماء الأصول والنظار في الشريعة. قالوا أنتم ليش ما تشوفوا المعنى الجامع وتسعوا الدلالة؟ مثلا المال المعدوم هو المال الذي لا وجود له، وسعوا هذاك لا وجود له وسميكوا المال المعدوم لا وجود له. كما أنكم توسعون مثلا بلا ما تستعملوا أنتم هذاك الجامع ولا تحتاجون إلى هذاك الشروط الشديدة في الأصل ولا إلى هذه الشروط الشديدة في الفرع ولا إلى هذاك صلاحية الجامع ولا إلى القواعد في الجامع. هذا الشيء مكلف للنظار مستنزف للطاقة الدينية في بناء الفروع الفقهية. ديروا قياس اللغة، سميوا هذا الآن لا ليس بمالي، صافي لا مال له، سميه مال المعدوم، وهذه طريقة، ولكنهم لا يعملون بها، لا يعمل بها أحد. ما نقروها في الأصول وذكروها وبحثوها ونصرتها طائفة، ولكن لم يتجرؤوا على أن يجعلوها من أصل الفقه. لماذا؟ علاش؟ شو السبب؟ حجيته. لأن أصول الفقه أصول سلفية يتحكم فيها السلف، وخا يكون داكشي من ناحية النظر، من ناحية النظر صحيح، لا بد أن يكون المتقدمون من الزمان الأول قد عملوا بذلك الأصل، رصحوه، استشهدوا له وبنوا وبقي، لم يدخل إلى العمل وإلى إجراء الأحكام، مثلوا لي داروا له الأمثلة، ولكن يبقى دائما الذي هو سائد والذي هو معتبر هو المنقول. فقوا القياس المعروف الفقهي وألغوا القياس اللغوي، ما لا يعمل به. أما لو كانوا يعملوا به سهل، تقول مثلا هذا مال المعدوم خلاص، ودخلوا تحت المال المعدوم واستعد دلالة وهني راسك وخدم ديك الساعة باللفظ، ما تحتاج تخرج المعنى، ما تحتاج تلقح المناط، ما تحتاج تخرج المناط، ولا أنك تبحث في شروط الجامع، ولا أنك تعذب نفسك. مثلا إنما الخمر، ما كاينش تمشي الخمر جمع بينهما الإسكار، الخمر ما خامر العقل، كل ما خامر وخالط العقل فأدى إلى وجود ارتفاع، هذا خمر دخل فيه المشروب والمشموم والمسموع، خلاص خامر هذا لفظ مشتق، ولفظ المشتق يصلح لهذا العمل. ليش أنتم ما تتحركوا شيء؟ ها سلفية ولكن هذا كما قلت لك خصو الإجماع، لأن تطلبوا الإجماع، هذا ظنيات، الظنيات تطلبوا فيها الإجماع، أي يقروا يقروا في الآخر تقول لك ما كانش إجماع، ما يمكنش تدخل لأنها ماشي قطعية العمل، قد تكون ظنيات الدلالة ولكنها قطعية العمل، وما دام لم يعملوا بها المتقدمون ولم يجمعوا عليها خلاص تبقى مسألة نظرية. خلاصة الكلام أنك فقط يعني أعمل ذهنك وتأمل. الآن عندك مال مفقود وما يسير سيقاس على المال، على المال الضائع، المال الضائع سوف يجعلونه في المال المعزوم، ويجعلون من ضاع منه المال كمن لا مال له، ثم عندئذ سيأتون بالأدلة التي فيها أدلة أن من لا مال له لا يزكي، هذا معروف قطعا لا نقاش فيه، المسكين الذي لا شيء عنده شيء لا يزكي، ويكتبونها هنا. إذا الآن لكي تكون هذه المراحل سليمة، ما الذي سيطلب منك؟ أن يكون هذا الجامع قاضيا بالقياس، إذا كان هذا ضعيف سيقدح فيه القادح ويقولك بأن الذي لا مال له والذي ضاع منه المال الجامع بينهما هنا ليس كذلك، لأن هذا المناط فيه قوي وهو العجم المطلق، وهذا عجم مقيد يمكن أن يرجع ويقدح لك في الجامع، سيقدح في الجامع، أتسمعون؟ لأن كما يقولون في باب القياس ولا بد أن يكون تمام العلة أو أقوى منها في الفرعي، أنك الضعف تفهم هذه فقط باش تعرف أنك الحق بالمغصوب والحق، ثم تعد ذلك تغفل عن تمام النظر في المسألة مما يؤدي إلى أن لا يكون النظر مستكملا في محل بناء الحكم، وهذا يجب أن يتفطن له. هكذا قالوا إذن بأن هذا ملحق بالمال الضائع الوزي الذي تقدم. ثم قال الشيخ لماذا حمل الفقد والأثر هنا، المفقود والمأسور حمل على الحياة في زكاة الحرث، وهنا عملوا الاحتمال، احتمال الموت احتمال الدين فأثر في السقوط. هو ذهب هذه الزكاة لما حل عليه الحول ولم يخرج ستزكى ذلك ديال الحد، فهذا الآن يتوقف معرفة حياته أو موته على من تجب عليه الزكاة الآن، على من تجب. إذا كان قد مات هذا الشخص الآن قبل أن تجب الزكاة في ذمته، ورثته لا يزكون، ورثته لا يجب على من يزكون. لكن في مال الزكاة إذا عليه الحول يزكى على كل حال. لا يمكن أن يقول هل حضر صاحبها، هل هو حي، هل هو ميت. حضر هذا نصب من الزكاة ستأخذ منه الزكاة، لأن الزكاة متعلقة بعينها وهذه متعلقة بذمته. من هو هذا صاحب الذمة؟ من هو صاحب الذمة هنا حتى يخاطب بهذا الحكم؟ هذا المفقود أين هو، حي أو ميت؟ الفرق بينهما بين وبين المسألتين واضح. نعم أيه. ثم قال ولو كان الدين دين زكاة ترتبت في ذمته ولو زكاة فطر كما هو ظاهره. نعم، هذه الزكاة التي تسقط والزكاة سقط الزكاة. ولو كانت هذه الزكاة، ولو كان هذا الدين دين زكاة، في العام الماضي كان عنده نصاب وليس عليه دين، ولكنه لم يخرج الزكاة، لم يخرج الزكاة العام اللي فات، عنده 40 دينار، فهمتم؟ ولم يخرج الزكاة، لم يخرج الدينار. فمن بعد ذلك ما الذي وقع؟ أخذ قرضا فصار في ذمته، فحال الحول على تلك 40 وهو مدين. لا، نفرض مثلا هذه 40 ذهبت، أنه قلنا بأنه لأنه عليه دينار فلم يزكي، فحال عليه الحول ماذا؟ كم عنده الآن اليوم؟ 20 دينار. عنده 20 دينار، هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب، لأن ذلك الدينار الذي من الزكاة، من زكاة العام الماضي، إذا أخذناه كم يبقى؟ 17. لا شيء عليه. فهمتم الصورة؟ زيد عنده في العام الماضي كم؟ 40 دينارا. ماذا عليه؟ لم يعطيه، لم يزكي، فحال عليه الحول فصار عنده كم؟ 20 دينارا. فأراد أن يخرج الزكاة فوجد أن عليه دينا، هذاك الدين الآن إذا أخرجه كم يبقى؟ 19. عاد يخرج ذلك الدين ولا لا يخرجه؟ لا، الدين يخرجه، الدين يأخذه ويخرجه، فيبقى له ما دونه فتسقط الزكاة. ولماذا نص عليه المصنف؟ نص عليه حتى لا يظن بأن هذه الزكاة لا تسقط. أو كان الدين الذي عليه مؤجلا ويعتبر عدده لا قيمته. إذن سيبدأ الآن في تفاصيل أنواع الديون، والذي سيكون مدار الكلام هنا والتفصيل هو أن الدين ينقسم إلى قسمين. القسم الذي سيكون مطلوبا في العادة، والدين الذي لا يكون مطلوبا بمقتضى العادة، وسيدرج في ذلك اعتبار مقتضى العادة في هذا ليبني عليه التفاصيل التي ستأتي. لأن من الديون من يطلبها أصحابها ولا بد منها، ومن الديون من لا يطلبها أصحابها لأنهم كانوا يغلب عليهم طبع العفو والتخفيف في هذا الشأن، سيأتي الكلام على ذلك. وستلاحظون هنا أن الفقهاء يلاحظون في بناء الأحكام أحوال النفوس، أحوال العادات، يرجحون بها، وهذا من باب ما يسمى بالعمل بالقرائن في بناء الأحكام. ومثل هذا يجب أن يجمعه الدارس للفقه، القرائن المؤثرة في بناء الأحكام، يجمع القرائن ويجمع المفردات، قرائن نفسية، قرائن العادية، قرائن المآلية، قرائن كذا، ويجمع ذلك ثم يجمع تحته الفروع التي يحتاج إليها. قد يقول قائل هذا من باب الحفظ. نعم، الحفظ أحيانا يحتاج إليه في ترسيخ مقالة أو ادعاء معين، أنك إذا قلت للشخص مثلا إن الفقهاء يراعون قرائن النفسية، أقول لك وأين ذلك؟ تخبرنا عن عالم المجهول، أعطينا الأمثلة. فإذا ما ذكرت هذه الأمثلة التي فيها التي تحقق هذا الشيء، أقمت الحجة والبرهان على هذا الذي ذكرته، وبذلك فهذه الأشياء تطلب لهذه الغايات. إذن خلاصة الكلام أن الدين يسقط الزكاة، سيأتي الكلام على ما قد يتوهم أنه لا يسقطه من الأديان التي لا يطلبها أصحابهم. نعم، سفي بهذا القدر.